يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن علم الدين، بعلم الدين الإنسان يعرف يعني شرع الله الذي أنزله حتى يعمل به، وبعلم الدين الإنسان يبقى يعني يتبع الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط هو الإنسان يتبع الشريعة من غير إفراط ولا تفريط، يعني من غير زيادة، يعني يزيد من يخالف الشريعة ولا ينقص ما يخالفها، حتى يعني لا يطبق الشريعة. إذن وورد يعني في الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، يعني الشرع يحثنا على ندعو على الدعاء، لأن الدعاء فيه إظهار التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يعني الدعاء مخ العبادة، يعني عندما يدعو الإنسان يظهر أنه يحتاج ومحتاج ويفتقر إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. يعني من الأشياء المطلوبة في الدعاء قوة العزيمة، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له، فأنت يعني تدعو مع قوة العزيمة أنه معناها تكرر الدعاء وعندك رجاء قوي، عندك رجاء قوي ترجو أن الله يستجيب لك، مع اعتقاد أن الله ليس فرض أن يعطيك ما طلبت، ليس فرض أن يعطيك ما طلبت. هذا يعني معنى الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. إذن بالطبع هذا كله ليس معناه أنه شرط أن الله يعطيك ما طلب، ليس معناه هذا. قال الإنسان النبي ورد رأينا في الحديث يعني عدة مرات حديث أن النبي سأل الله ثلاثة فأعطاه اثنين ومنعه واحدة، وسأل في رواية سأل الله أربعة فأعطاه ثلاثة ومنعه واحدة، النبي له أفضل خلق. وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناها الدعاء شيء مطلوب ويظهر الافتقار والتذلل إلى الله، ثم الدعاء مطلوب لأنك لا تعلم المستقبل، ثم ليس شرط أنه يستجاب لك، يعني تعطى ما سألت تماما، ليس شرط أنه تعطى ما سألت تماما، قد تعطى أحسن مما طلبت، أو تعطى هذا الشيء بعد سنين. أو يعني يكون يعني فيه ثواب، هو على الكل يبدأ فيه ثواب، عندك ثواب أجر أنك تدعو الله تعالى بأنك تظهر الافتقار والتذلل إلى الله. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. إذن والأمر الآخر المهم هو أنه كما ورد الحديث كما حديث قدسي قال يعني قال النبي وقال الله تعالى يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناها مع كل ذكرناه وجب عليك أن تعتقد أن الدعاء لا يغير مشيئة الله، الدعاء لا يغير مشيئة الله، هذا عقيدة يعني من أصول الدين، سبحان الذي يغير ولا يتغير، سبحان الذي يغير وما يتغير، الذي يتغير مخلوق. الذي إذن إذن قلنا إذن قلنا أنه الدعاء كل شيء تحت مشيئة الله، وكل شيء يعني إن حصل شيء فهو وفاقا لما شاء الله وقدر، لأن القاعدة الأصولية التي أجمع عليها الأنبياء الكرام والتي هي من أصول دين الإسلام واتفق عليها علماء الإسلام أنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، لا يحصل في هذا العالم إلا ما شاء الله وقدر، إلا ما شاء الله وقدر. هذا يعني فالدعاء إذن لماذا؟ إذن لأنك لا تعلم المستقبل، قلنا تدعو وفيه إظهار التذلل والافتقار إلى الله، لهذا الرسول قال مخ العبادة، وعندك أجر بالدعاء لأنك تظهر افتقار والتذلل إلى الله، وإن استجيب لك معناه هذا وافق مشيئة الله، يعني معنى ذلك يعني معناه في من حيث الأصول والعقيدة أن الله قدر أنك ستتعلم دعاء ما ثم تدعو به ثم يستجاب لك، تعطى ما سألت، هذا معناه. في الناس يسألوا هذا السؤال يقول لك عليه ندعو، إذا كل شيء يعني ما لا يحصل إلا ما قدر الله، علاش ندعي؟ مطلوب الدعاء لأنك تظهر الافتقار والتذلل إلى الله، والله يحب أن من عبده أن يظهر الافتقار والتذلل له، هذا قال النبي الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. إذن هذا شرح يعني عن هذا الدعاء، عن باب الدعاء، قلنا مطلوب الدعاء وأن قوة العزيمة في الدعاء لأن الله لا مكره له، يفعل ما يشاء، قلنا ليس فرض على الله أن يعطيه كما طلب، النبي طلب أشياء ولم يعطى كما بينا في الحديث، وقلنا معنى مستجاب يستجاب له تأتي بمعنى أن يعطى ما طلب أو أحسن مما طلب أو يعطاهم بعد وقت ما أو يعني بكل حال يكون له أجر بدعائه لأنه يظهر تذلل والافتقار إلى الله بهذا الدعاء. وقلنا الأمر الأساسي أن الدعاء لا يغير مشيئة الله لأن الذي يتغير مخلوق والمخلوق لا يكون إلها. فإن أعطيت ما طلبت معناها الله يعني دعاؤك وافق مشيئة الله ومعناه أن الله قدر أنك ستسأل تتعلم يعني صيغة الدعاء وتدعو بها وتعطى ما طلب أو لا تعطى، كل هذا تحت تقدير الله، لا يخرج شيء من ذلك عن تقدير الله لأنه هذا يستحيل من حيث العقل، من حيث العقل يستحيل أن يحصل شيء من غير مشيئة الله خارج عن مشيئة الله، لأنه لو كان يحصل في ملكه غير ما أراد لكان كان ذلك دليل عجز واضطرار، والذي يكون عاجز مضطر لا يكون إلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قول العلماء يعني أقوال جميلة يعقلها علماء يحفظها الإنسان. إذن من أقوال العلماء اللي قالها يعني التي ينبغي أن يحفظها الإنسان هي لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. إذن هذا يعني ثم نشرح بعض أشياء كذلك تتعلق ب يعني الدعاء. Donc on a expliqué sur le dua, l'invocation. En commençant par un hadith, ad-du'a umur al-ibada, qui signifie que le dua donc est une grande manifestation de l'adoration de Dieu, de parce que le fait ça montre le fait de s'humilier à Dieu et qu'on a besoin de Dieu. Manifeste fortement le fait qu'on s'unit à Dieu, qu'on a besoin de Dieu. Donc l'invocation, ça te fait gagner des récompenses. Pourquoi tu invoques? Parce que ça montre que tu as besoin de Dieu. Ça te fait gagner des récompenses. Et comme tu ne sais pas l'avenir, tu espères être exaucé dans le hadith. Donc parmi les choses recommandées de l'invocation, c'est d'espérer fortement être exaucé. Donc l'avoir forte espérance d'être exaucé avec une forte certitude. On invoque avec une forte certitude. Parce que, de toutes les manières, Dieu, personne n'oblige à donner à ce que la personne a demandé. Ça, c'est parmi les règles de la croyance. Mais on espère fortement, parce que nous, on ne sait pas l'avenir. Et il se peut que la personne, donc, elle lui soit accordée ce qu'elle a demandé, donc, à tel moment ou tel autre, ou mieux que ce qu'elle a demandé, qu'elle soit préservée d'un mal. Et la personne, par cela aussi, elle a la récompense de l'invocation, du fait qu'elle montre qu'elle s'humilie à Dieu, qu'elle montre qu'elle a besoin de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu agrée. Mais bien sûr, on a dit... Donc c'est pour ça qu'on fait l'invocation. Si quelqu'un pose, parce qu'il y a des gens, ils font des liens donc qui ne convient pas en fait de faire, c'est de dire ah pourquoi j'invoque alors que tout est prédestiné par Dieu. Donc il ne convient pas de faire un lien comme ça, mais de dire que c'est indiscutable, tout est prédestiné, même ce que l'invocation, le fait que tu vas apprendre. Tu vas assimiler ta connaissance, ta parole, chaque instant, chaque perception est créée par Dieu. Ça, c'est indiscutable. On ne peut pas dire pourquoi ça et ça. Donc, chaque instant est créé par Dieu. Donc, l'invocation ne change pas ce que Dieu a prédestiné. Mais si tu as eu ce que tu as demandé, c'est que Dieu... Donc, c'est que Dieu a prédestiné que tu apprends telle invocation avec quelqu'un qui t'enseigne, que tu l'assimiles, que tu fasses cette invocation à tel moment, qu'il te soit accordé. ou qu'il ne te soit pas accordé. Tout cela est sous la volonté de Dieu, c'est imposé. De toute façon, on a dit, c'est la base de la croyance. Donc, c'est indiscutable. C'est que c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. S'il arrivait quelque chose malgré lui, donc selon la raison, c'est impossible parce que s'il arrivait quelque chose en dehors de sa volonté, il serait impuissant ou incapable. Et celui qui est impuissant, incapable, il ne peut pas être Dieu, c'est impossible. Donc, et parmi les croyances, c'est tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, chaque instant, chaque... tout est prédestiné par Dieu. C'est la base de la croyance. Donc, quelqu'un, il croit ça fermement, et ça n'empêche pas d'invoquer, au contraire, c'est bien, parce que tu ne sais pas à l'avenir, et tu espères fortement être exaucé, donc c'est parmi les choses donc recommandées de l'invocation, justement. Donc, il ne faut pas mélanger ces choses-là. Donc, on fait l'invocation pour espérer être exaucé, en sachant que tout est prédestiné par Dieu, il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu, et que Dieu n'est pas obligé de t'accorder exactement ce que tu as donné. Donc, ça, tout ça, ça c'est pour un musulman, bien sûr, là on l'explique, mais pour un musulman, c'est supposé être acquis. Si on dit « fais l'invocation », donc normalement, un musulman, il ne se pose pas la question de dire « ah, mais pourquoi je fais l'invocation et tout est prédestiné par Dieu ?» Ça veut dire qu'il y a des lacunes, il y a des lacunes sur les bases, celui qui se pose de telles questions. Donc, un musulman, c'est supposé être acquis, tout est sous la volonté de Dieu, rien n'aura lieu sans la volonté de Dieu. Donc si on lui dit, par exemple, « fais attention », donc, couvre-toi bien, par exemple, prends le poids, tomber malade. Donc, comprends bien sûr les détails de ce qui est visé par cela. Il n'y a pas besoin, pour un musulman qui a appris les bases, qui a assimilé les bases, de dire oui, mais il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu et tout ce que tu vas faire, c'est Dieu qui l'a voulu. Chaque instant créé par Dieu. Donc, ça sous-entend tout ça en fait. On lui dit fais telle chose, fais telle cause. Et fait les invocations. Donc, un musulman il doit croire que tout ce qui aura lieu, c'est par la volonté de Dieu. Un musulman, yani, ya'lam, yani, alladhi ta'allam, ya'raf hadhihi at-tafasil li dhakarnaha nahnu, fala yas'al, la yaqal, idha, la yaqal, limadha ad'u wa kull shay bi taqdirillah, aw limadha af'al wa kull shay bi taqdirillah. عندما يقال له ad'u kadha, افعل هذا الدعاء أو افعل هذا السبب لا يحتاج لمسلم يعني متعلم يعني أنه تشرح له التفاصيل كلها معنى هذا الكلام تفاصيل هذا الكلام وهو أنه أنت أفعل السبب لأنك لا تعلم المستقبل ولا يكون إلا ما قدر الله كل هذا تفصيل نشرحه من باب درس من باب يعني تذكير حتى يعرف الإنسان فإذا إنسان يسأل هذه السؤالات معناها دليل أنه ينقصه أشياء في علم الدين إذا يقول إذا لماذا ندعو كل شيء بتقدير الله هذا معناها ينقصه عليه أن يتعلم إذن هذا يعني الشرح في هذا الباب عن الدعاء حتى الإنسان يعرف ويفرق بين الأشياء افعل السبب لكن العقيدة لا تتغير أنه لا يحصل في هذا العالم إلا يستحيل عقلا أن يحصل في هذا العالم بشيء من غير مشيئة الله. Donc un musulman, donc il fait la part des choses. Donc quand on parle des causes, fait ça, ceci, cela, fait l'invocation. Et il sait que, bien sûr, on a lieu que ce que Dieu a voulu, chaque instant, chaque perception, chaque volonté, chaque mouvement est créé par Dieu. Donc il ne mélange pas les choses. إذن هذا بالعلم لهذا بالعلم الإنسان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien il lui facilite l'apprentissage de la religion celui pour qui Allah veut le bien il lui facilite l'apprentissage de la religion ثم إذن نشرح أشياء أخرى تتعلم تتعلق بالدعاء أو بكلمة دعاء، وهي أن كلمة دعاء تأتي بعدة معاني، حتى الإنسان يخلطش الأمور. الدعاء هذا اللي شرحناه أنك يعني طلب، هذا بمعنى الطلب شرحناه الآن، هذا الذي شرحناه بمعنى الطلب. Donc là, on va expliquer aussi d'autres choses qui concernent le mot dua. Là, ce qu'on a expliqué, c'est dua dans le sens de la demande. Il y a d'autres sens cités dans le Coran qu'il ne faut pas confondre pour ne pas tomber, comme on a dit, on apprend la religion, ce n'est pas pour ne pas tomber dans l'exagération et l'outrance, ni le laisser aller, laxisme. Pour être dans le juste milieu, conforme à la loi de Dieu, c'est ça le juste milieu. On apprend le din, حتى لا يقع في الغلو والإفراط ولا يقع في في التفريط ويعني المخالفة للشرع، حتى يبقى يعني في الوسط، الوسط هو اتباع الشريعة. يعني كلمة الدعاء هذا شرحناه تأتي بمعنى كذلك، تأتي بمعنى العبادة. الدعاء يأتي بمعنى العبادة، كما في القرآن قوله تعالى في سورة الجن: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، هذا معناه. لا تعبدوا غير الله معناه. ويأتي كذلك بمعنى النداء، النداء اللغة العربية يقول ادعوا فلان، دعاه، دعا فلان إلى وليمة، يعني أو أدعو فلان أو غير ذلك، يعني يأتي بمعنى النداء، كما في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. إذن هنا معناها النداء، بمعنى النداء، يعني بينا سابقا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى حرم أن ينادى، يعني أن الصحابة حرام أن ينادونه في وجهه بيا محمد، يقولون يا رسول الله، ولا ينادونه يعني لا ينادونه يعني باسمه بحضرته، يقولوش يا محمد يعني قدام الرسول. إذن الدعاء يأتي بمعنى النداء. إذن فلا تدعوا مع الله أحدا، ليس معناها لا العبادة هنا، نهي أن تعبد غير الله، ليس معناها حرام تقول يا محمد أو يا رسول الله بعد موته عليه الصلاة والسلام، بعد مماته، هذا ليس فيه تحريم. بعض الناس من الجهال، من الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة، يقولون يعني يحرمون مجرد قول يا محمد، يحرمون ذلك. وهذا يعني فيه مخالفة لعقيدة الإسلام. قول يا محمد جائز بعد مماته أو في حياته في غير حضرته، والأدلة على ذلك كثير، يعني سنشرحه في مجلس يعني خاص، يعني الأدلة أنه بعض يعني في الأحاديث أن الرسول علم أن يقول يا محمد في دعاء الحاجة. ورأينا كذلك في كتاب البخاري اسمه الأدب المفرد، بخاري عالم علماء الحديث، في كتاب الأدب المفرد يروي بالسند إلى أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، كان في المجلس فخدرت رجله قدرت يعني باختصار يعني ما عادت تتحرك، قولوا بالعامية. فالناس دي معه في المجلس قالوا له اذكر أحب الناس إليك. فقال يا محمد، قال يا محمد. فقال الذي يروي الحديث قال فكأنما نشط من عقال، فكأنما نشط من عقال. عقال هو يعني يربطون به الجمل، عقال يعني ينزعون العقال، جمل يقوم بقوة. فكأنما نشط من عقال يعني شفي من هذا الذي يجده بقوله يا محمد. وهذا رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، ومعناها قول يا محمد جائز، أو يا رسول الله هذا جائز وليس فيه تحريم، يعني فيه ليس شيئا حراما. والآية فلا تدعوا مع الله أحدا معناها لا تعبدوا، يعني الدعاء يأتي بعدة معاني كما ذكرنا. الإنسان عندما يعرف التفاصيل يعني لا يقع في الغلو ويحرم أشياء لم يحرمها الشرع. Bon, avancez, Allah vous fiche, si vous pouvez avancer. Ça fonctionne. Avancez, Allah vous fiche. Qu'adamou, Inch'Allah. Donc, alors, on a dit. On a expliqué la ayah fala tad'u ma'a Allah ahada. Fala tad'u ici, ça veut dire n'adorez pas autre que Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ici, c'est n'invoquez pas, c'est-à-dire n'adorez pas d'autre que Dieu. Et ça a le sens aussi, du'a, de l'appel. C'est-à-dire. Comme le verset « La taj'alu du'a al-rasul ka du'a ba'dikum ba'da » C'est-à-dire, dans ce verset, Dieu indique, nous indique qu'il ne faut pas appeler le prophète en face de lui par « Ya Muhammad ». C'était interdit. Mais il disait « Ô messager de Dieu ». Mais quand ils ne sont pas en face, yani c'est, ils pouvaient dire « Ya Muhammad » quand ils ne sont pas en présence du prophète. Comme donc il y a des hadiths où un compagnon va lui enseigner de dire « Ya Muhammad », c'est-à-dire pour demander par le degré du prophète. Et ça, c'est permis. Donc c'est pas comme certains gens égarés, certains groupes égarés de la voie sunnite, ils interdisent de dire « Ya Muhammad » en prétendant que ça serait de l'association du shirk et c'est adorer autre que Dieu, etc. Ils exagèrent, ils inventent des règles qui ne sont pas des règles de l'islam. Et on a vu qu'un grand compagnon, Abdullah, fils de Omar, il était assis, puis il avait sa jambe qui ne bougeait pas. Après, on lui a dit de citer celui qu'il aime le plus, c'est-à-dire l'être humain qu'il aime le plus. Et il a dit « Ya Muhammad, oh Muhammad !» Et il a sa jambe à la guérie. Ça, c'est rapporté par le grand savant du hadith, l'imam al-Bukhari, dans son livre « Al-Adab al-Mufrad ». Donc ça, c'est Abdullah, fils de Omar. Donc c'est un compagnon, fils de compagnon. Donc de dire « Ya Muhammad » après la mort du prophète, ça ne contredit pas la religion et ce n'est pas associé à Dieu, loin de là. C'est quelque chose de permis, et ce n'est pas interdit, ce n'est pas adorer autre que Dieu, c'est simplement un appel. Alors que dans le verset « Fala tad'u ma'a Allahi ahada » ici, ça veut dire « N'adorez pas autre que Dieu », tout simplement. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين